والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن قاعدة مهمة في بيان حقوق الله وحقوق العباد والحقوق التي هي خالصة لله والحقوق التي بين العباد وبين ربهم ولهم فيما بينهم. يقول رحمه الله تعالى قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة. الحقوق قال جلب المصالح ودرء المفاسد ضربان يعني قسمان، احدهما ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى كالطاعة مطلقا في الافعال والايمان وهذا اعتقاد وترك الكفر والعصيان. وحقوق الله الخالصة، فالحقوق الله ثلاثة أقسام. حقوق الله على العبد ثلاثة أقسام. الحديث الصحيح الذي ورد إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويدخل في ذلك تفاصيل. فالشيخ يذكر هذه التفاصيل فيقول حقوق الله ثلاثة أقسام. أحدها ما هو خالص له سبحانه وتعالى كالمعارف والأحوال المبنية عليها والإيمان بما يجب الإيمان به. المعارف يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وخلقه ورزقه وما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، المعرفة الصحيحة المؤدية إلى عبادته وحده لا شريك له. والإيمان بما يجب الإيمان به، وهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. وذكرنا في الدرس الماضي أن أركان الإيمان التي لا يستقيم إيمان المرء إلا بها ستة: إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر خيره وشره، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان وأسسه وقواعده التي لا بد للمسلمين أن يعتقدها فيكون مؤمنا حقا. قال الشيخنا والإيمان بما يجب الإيمان به، هذا حق لله خالص له سبحانه وتعالى كالإيمان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبما تضمنته الشرائع من الأحكام وبالحشر وهو اليوم الآخر، والحشر والنشر والثواب والعقاب. اليوم الآخر يشمل الحشر والنشر والثواب والعقاب والحساب إلى آخره ما هو مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي نحن آئلون إليه ولا بد من المصير إليه، وما نحن في الدنيا إلا كالمسافر إلى موقع استقامته واستقراره. قال القسم الثاني من حقوق الله، من أقسام حقوق الله، ما يتركب من حقوق الله وحقوق العباد. كما رأينا في القسم الأول هذه حقوق خالصة، الإيمان بالله، المعرفة الله، الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخر ما ذكر في أصول الإيمان. هذا ليس للعبد، ليس للعباد فيه دخل، يعني إلا من أن حيث أثره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إلى آخر ما هنالك، هذه آثار الإيمان. ولكن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله حق خالص لله، ليس للعباد فيه دخل ولا مصلحة خاصة. نعم أثره يترتب أو ما ينتج عنه تأتي هناك طاعات متعلقة بالشرع والتشريع سيأتي تفصيلها. قال القسم الثاني ما يتركب من حقوق الله وحقوق العباد. ما هي؟ وهذا في الشرائع، هذا في التشريع. قال فالزكوات والصدقات والكفارات والأموال المنظورة والضحايا والهدايا، هدايا من هدي لبيت الله، والوصايا والأوقاف، هذه كلها حقوق، وحقوق يعني أوجبها الله سبحانه وتعالى. الزكاة واجبة على كل من لديه ما بلغ نصابا بشروط. الصدقات، الصدقات تبرعات ويعني من المستحبات والمندوبات. الكفارات واجبات، كفارة الوقاع في رمضان، كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار إلى آخره. الأموال المنذورات، كلما نظره الإنسان لله سبحانه وتعالى فقد أوجبه على نفسه فوجب عليه أداؤه، فهذا أيضا من حقوق الله المشتركة بينه وبين العبد. سيأتينا عشان نبين الآن نوع الاشتراك. الضحايا على طول بوجوبها، وهي أيضا يعني من الناس من يقول هي مندوبة ومنهم من يقول هي واجبة، والأظهر أنها مندوبة. الأضحية يوم عيد الأضحى أو في عيد الأضحى، هذه مندوبة لمن استطاع، لمن قدر، ومن لم يقدر فلا حرج عليه، مندوبة. وبعض أهل العلم يجيبها. والهدايا، الهدي، الهدي إلى بيت الله العتيق، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والوصية أو الوصايا لأبوين ولذي القربى ولمن له حق، كذلك هذه فيها مال، وكذلك الأوقاف، هذه صدقات. كل هذه كما ترون تتعلق بالمال، بالمال، المال المطلوب منك إنفاقه وإخراجه، تطيه زكاة أو صدقة أو هديا أو أضحية أو وقفا أو وصية، ها؟ هذا مال تخرجه من مالك أو نذرا صندوق، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، الندب والاستحباب. هذا حق، بما أن الله طلبه وفرضه، إن كان واجبا كالهدي الواجبي والزكاة المفروضة، أو طلبه على سبيل الاستحباب والندب، يعني زيادة في رفعة درجتك، وأيضا يعني استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا أداؤك له من حيث إن الله أمر به، والله أمر به، إذا فهو طاعة لله، فهو حق لله، حق لله أن تخرجه لأن الله أمرك أن تخرجه. وحق للعبد، فيه حق للعبد لأن الله ما فرضه وطلبه أو استحبه أن تخرجه إلا ليؤدي مقصدا شرعيا، مصلحة شرعية، وهي ماذا؟ سد خلة الفقير. هذه الزكوات إنما هي تؤخذ من الأغنياء للفقراء، الصدقات إنما تكون للفقراء، الهدايا، الهدي والأضحية والأوقاف، كل ذلك إنما تكون إما للفقراء والمساكين، وإما في مصالح المسلمين عامة، كالأوقاف التي توقف على مصالح المسلمين عامة. إذن ففيه حق لله من حيث أنك تطيع الله الذي أمرك به، وفيها حق للعبد لأن أصل ومقصد مشروعية هذه العبادات هو مصلحة الأخاك أو مصلحة أخيك المسلم. قال فهذه قربة إلى الله من وجه، هي قربة إلى الله من وجه أن لأن الله أمرك بها، وهي نفع للعباد من وجه آخر، والغرض الأظهر منها نفع العباد، الغرض الأظهر، المقصد الشرعي الأظهر من هذه العبادات إخراج الأموال، الزكاة، الصدقات، الوقف، الوصية إلى آخره، الغرض الأظهر والمقصد الأكبر والمصلحة الظاهرة هي نفع العباد وإصلاحهم بما وجب من ذلك أو ندب إليه، فإنه قربة لبادئه، قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بها العبد إلى ربه، يعني يرفع درجاته، يكفر من خطاياه، إلى آخر ما يأتيه من الخير من عند الله سبحانه وتعالى. قربة لبادئه، وهو رفق، رفق ومساعدة وإعانة لآخذيه، لأن هذا هو المقصود الأظهر من الصدقات والزكوات والقربات المالية. إذن عرفنا كيف أن الزكاة وما ونحوها قربة أو حق مشترك، حق فيه وجه حق لله سبحانه وتعالى، قربة لله وحق للعبد، لأن الله ما طلبه إلا من أجل مصلحة العبد. يقول القسم الثالث من أقسام حقوق الله ما يتركب من حقوق الله تعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق المكلف والعباد. إذا من ثلاثة أشياء، حقوق الله فيه يعني في هذا العمل المطلوب منك فيه حق لله، وفيه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حق لعباد الله. وهذا النوع أو هذا القسم كما يقول إما أنه مرتب منها أو يشتمل عليه على هذه الحقوق الثلاثة، وذكر لذلك أمثلة. من ذلك قال الأذان، الأذان عبادة، شعيرة من شعائر الإسلام، لا بد من أدائه من أجل ماذا؟ لماذا؟ له مقاصد كثيرة. يقول الأذان فيه الحقوق الثلاثة، أما حق الله تعالى فالتكبيرات والشهادة له، وشهادة له بالوحدانية، هذا مركب يعني ليس يعني حق واحد مشترك، لا هو من الأذان مركب من ماذا؟ من أقوال يقولها الإنسان. هذه الأقوال منها ما هو حق خالص لله، ومنها ما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو حق للعباد. فأما حق الله بالأذان فهو ماذا؟ التكبيرات، الله أكبر، تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذا إعلان وإعلام وإظهار وتأكيد لما تعتقده من أن الله هو الأكبر والأعظم والأجل، لا أكبر منه ولا أعظم. قال والشهادة والتكبيرات، والشهادة بالوحدانية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تأكيد لما تعتقده وتعلن ذلك، ويسمعه من يسمعه من المسلمين، ومستحب لهم أن يقولوا مثل ما تقول. والشهادة له بالوحدانية. إذا هذا الجزء أو هذا القدر من الأذان من ألفاظ الأذان حق خالص لله، ليس لأحد فيه شيء، لا للعبد لا للعباد ولا حتى يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الله أكبر هذا وصف تذكره وتعلنه وتعتقده وتبينه، لأن الله هو الأكبر والأعظم، أكبر من كل شيء، فاتركوا كل شيء وتعالوا إلى ما ندعوكم إليه أو إلى ما يدعوكم الله إليه، وهو هذه الصلاة المفروضة المدعو إليها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا من ألفاظ الأذان تأكيد وتكرير وإظهار وإعلان لما تعتقده من الوحدانية أو من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يأتيك حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان. قال وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذه العبادة الأذان، فالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله تأكيد وتكرير وإعلان وإظهار لهذه الشهادة وهذا المعتقد الذي تعتقده بأن محمدا رسول الله. وأما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالشهادة له بالرسالة، هذا جزء من ألفاظ الأداء من هذه العبادة التي تؤديها. قال وأما حق العباد بالأذان، ما هو حق العباد بالأذان؟ هي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال حق العباد بالأذان الذي شرع من أجله الأذان، قال الإرشاد إلى تعريف دخول الأوقات. الإرشاد هذا حق للعبد، للمسلمين عليك في الحي وفي القرية وفي المدينة وفي المكان الذي أنت فيه أن تعلن. طبعا حق هذا من فروض أو من مندوبات، لكنه هو من فروض الكفاية الأذان، فلا بد أن يعلم ليعلم الغافل النائم، النساء في البيوت الذين لا تجب عليهم الجماعة ولكن يعلموا بدخول الوقت، هذا حق للعبد أن يذكر وينبه بدخول الوقت. قال الإرشاد إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء والمنفردين، إعلام مجرد الإعلام بدخول الوقت، إذا دخل الوقت فأيها النساء في بيوتكن صلوا، أيها المنفردون الذين يجوز لهم أن يصلوا فرادى من مرضى ونحوهم صلوا، هذا هذا الوقت. وأيضا والدعاء إلى الجماعات، والدعاء إلى الجماعات في حق المقتدين، أولئك الذين وجبت عليهم صلاة الجماعة ينبؤون ويخبرون ويعلمون بدخول الوقت ويعني يدعون حي على الصلاة. هذه الألفاظ التي فيها هذا الدعاء الإعلان كله وهذه الألفاظ حي على الصلاة حي على الفلاح هذه كلها يعني دعاء ونداء إلى إقامة الصلاة ينفرد في بيته أو في مكانه والمرأة عنه كذلك ولمن وجبت عليه الجماعة أن يأتي ويسعى إلى الجماعة. يكون طبعا في آخر الأذان يعود حق الله بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ماذا يقول؟ يعيد حق الله سبحانه وتعالى في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم يعيد شهادة التوحيد لا إله إلا الله. يقول وكذلك الإقامة والإقامة هي الأذان يعني ولذلك ورد الحديث بين الأذانين هي أذان آخر بإعلام يعني الإقامة هي مثل ألفاظ الأذان حق الله فيها التكبيرات والشهادة له بالوحدانية وحق الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الشهادة له بالرسالة وحق العباد إعلامهم بقيام الصلاة وهذه خاصة بمن بالجماعة الموجودون فقاموا قوموا بالصلاة بقيام الصلاة وحضور الإمام. يقول الشيخ يسأل الآن يعني يقول بما أن هذه العبادة التي هي الأذان فيها حقوق ثلاثة حق لله خالص وحق مركبة يعني وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وحق للعباد وقد أداها المؤذن. طيب هناك عبادة أخرى بعدها معها تأتي الإمامة الإمامة في الصلاة الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة هذه عبادة ما هو الحق فيها لله وما هو الحق للعبد إذا كان فيها هل هي مركبة أو أنها خالصة لله وهل هي أفضل إمامة يعني إمامة الإمام للمصلين هي أفضل أم الأذان كأنه يقول هل ما يفعله الإمام أفضل أو ما يفعله المؤذن يعني يفاضل الآن بين عبادة المؤذن وعبادة الإمام. قال فإن قيل هل الأذان أفضل من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد انظر إلى ما الفوائد التي فوائد الشرعية والمقاصد الشرعية من الأذان والمقاصد الشرعية من الإمامة ما هي ويقارن بينها. فهل الأذان لأنه فيه حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله لأن فيه حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق العباد أفضل من الإمامة التي مجرد أم فيها المصلين ويقرأ ما يقرأ ويصلي ولا بد أن يصلي كما يصلي غيره يعني وفيها زيادة فسيذكرها. يقول الشيخ هل الأذان أفضل من الإمامة من إمامة الاشتمال على هذه الفوائد؟ يقول الشيخ قلنا ذهب بعضهم يعني بعض أهل العلم إلى أنه أفضل إلى أن الأذان أفضل لماذا؟ لهذه الفوائد مجتمعة لأنها هذا الذي يقول أنه أفضل وهذه الفوائد المجتمعة لا تجتمع في وظيفة الإمامة لماذا؟ لهذه الفوائد ثم يقول ولأن عمله يعني عمل المؤذن أكثر من عمل الإمام عمل المؤذن يقول هذا الذي يقول أن الأذان أفضل ولأن عمله أكثر من عمل الإمام لماذا؟ قال فإن الإمام لم يزد في صلاته شيئا عن غيره لا لم يزد في صلاته شيئا عن غيره من المصلين. الإمام عندما يدخل بالصلاة ماذا يصلي؟ يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين يصليها كما يصليها المأموم يقرأ فيها مثل ما يقرأ فيها المأموم وربما لو صلى الشخص منفرد قرأ أكثر مثلا يعني إذا فما يزيد على المأموم شيئا إلا شيء بسيط. يقول فإن الإمام لم يزد في صلاته شيئا سوى الجهر بالأذكار المعرفة بالانتقال من ركن إلى ركن. المنفرد لا يلزمه ولا يسن ولا يستحب بحق أن يرفع يعني صوته بالتكبير للانتقال تكبيرة الانتقال. أما الإمام فالمستحب فيه بل ينبغي بحق أن يرفع صوته ليسمعه من خلفه. قال فهذه الزيادة هي التي يزيدها الإمام بانتقاء وهي الجهر بالأذكار وهو التكبير الجهر قال الجهر بالأذكار ولم يقل الجهر بالتكبير لماذا؟ ها؟ لأن في أذكار أخرى غير التكبير يجب أن يعني يجهر بها. ما هي؟ قوله سمع الله لمن حمد عند رفعه من الركوع. نعم. قال لم يجد في صلاته شيئا سوى الجهر بالأذكار المعرفة بانتقاله من ركن إلى ركن، وهي التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده. ومنهم من أهل العلم من فضل الإمامة على الأذان لتسبب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين. ما؟ يقول الإمام سبب لوجود الجماعة لصلاة الجماعة، فما صلاة الجماعة مفروضة على كل مكلف قادر يسمع الأذان مقيم. ولو لم يكن للناس إمام لهم إمام من عقدت الجماعة، فوجود الإمام الذي تنعقد به الجماعة هذا سبب في انعقاد الجماعة. والجماعة في الصلاة فضلها كما هو معروف أنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. إذن فهو متسبب إلى هذا الفضل الذي يعني عده الله لمصلي الجماعة. هذا التسبب لم يفعله الإيش؟ المؤذن. نعم المؤذن تسبب تسبب آخر، هو أنه دعاهم، لكن قد يدعوهم ولا يوجد الإمام الذي يصلي بهم فلا تنعقد الجماعة. فهنا يقول هذا الذي يفضل الإمام على الأذان يقول لتسبب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين، وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ب25 درجة على ما جاءت به السنة، ولا يوجد مثل هذا في الأذان. نعم. قال الشيخ في مسألة أخرى، نحن عندنا إيش؟ أذان لصلاة جماعة فيها إمام ومؤذن. هؤلاء عرفنا أو هذان عرفنا أيهما أفضل. بعض الناس يفضل الأذان المؤذن يعني عمل المؤذن لما فيه من الحقوق المركبة، حق الله وحق العبد وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يفضل يعني كلها فضل وكلها خير، كلها درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يفضل الإمام لأن فيه أو الإمامة لأن فيها سبب لحصول الجماعة التي هي تكون صلاة من صلاها جماعة أفضل من صلاة المنفرد. ليبقى المأتم، هل له دخل في هذا أو أنه مجرد أدى ما عليه يعني بينه وبين ربه وأدى حق الله سبحانه وتعالى وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها ذكر لله وتشهد وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تعد إلى غيره من الخير. قال فإن قيل هل يؤجر المؤتم على إفادة الإمام فضل الجماعة؟ يعني هنا تعلق بعض ببعض، تعلق فعل الإمام بفعل المؤتم، فلا تكون جماعة إلا بوجود إمام ومؤتم. فهل يكون يؤجر المؤتم على إقامة إفادة الإمام فضل الجماعة؟ يقول الشيخ نعم، يؤجر المؤتم على إفادة الإمام فضل الجماعة، يعني الإمام لا يستفيد فضل الجماعة إلا إذا وجد معه مأموم فيؤجر. ودليله على هذا هو الشيخ ذكر دليلا ونسلكه دليلا آخر. يقول الشيخ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، الرجل الذي جاء وصلى منفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، أو من يعني الحديث الذي ورد فيه، فقام أحدهم وصلى معه وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه دلالة على أن المؤتم بفعله الائتمام بأحد الناس يعطيه أجر الإمامة فيكون له أجر أو أجر جماعة فيكون له أجر. فوق هذا كله أو مع هذا كله بالإمامة وصلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة فضلها الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة، لهذه الأمور لوجود الجماعة والائتلاف ومصالح وحكم كثيرة معلومة في تفاصيل بحث صلاة الجماعة. لا لنا أو ينبغي لنا هنا أن نقف قليلا وقفة عند هذا الباب اللي هو مسألة الأذان والإمامة صلاة الجماعة وإفادة المؤتمن للإمام فضل الجماعة وكذلك إفادة الإمام. هذه الأمور التي كما نعلم يقينا جميعا أن الله سبحانه وتعالى فرض الأذان على الكفاية وفرض صلاة الجماعة على كل قادر حاضر ومن الرجال، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بل حذرت أشد التحذير من التخلف عن الجماعة وبين فضل الجماعة وأنها تفضل صلاة الفرد بسبعين عشرين أو قصر عشرين درجة. نريد أن نذكر بما كنا ذكرناه من قبل بما يذكره أهل العلم وما نعلمه من المشاهدة أن الناس مع كل أسف يزهدون في هذه العبادة الأذان. تجد كثير من الناس يعني إذا يزهد أنه يمارس، تجد بعضهم مثلا يأتي، تجده يعني أول الناس يأتي إلى المسجد، وإذا تخلف المؤذن بسبب من الأسباب وكذا تبحث من يؤذن، فكثير منهم يتحرج، تجده يتحرج أو يقول لك أنا لا أفسد أو لا يريد أن أفسد. سبحان الله، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول لا ولم تجدوا إلا أن تستهموا عليهما أو عليها أن استهمتما. وكثير من الناس يفرطوا في هذا. الإمامة إمام، هذا إمام يعني كل واحد من الناس، وهذا بحكم غريزة يعني حب التميز. كل واحد من الناس في جماعة أو يعني ابتداء من بيته وأسرته وثم مع أصدقائه وأصحابه ثم في مجتمعه ثم في مجتمعه الأكبر ثم في الناس، ما في أحد يعني يكره أن يكون هو المبرز، هو الأول في المجموعة، هو القائد للمجموعة. وهنا الله سبحانه وتعالى أتاح لك أيها المسلم أن تكون أنت الأول في المجموعة، في مجموعتك، في حيك، في بلدك، في قريتك. أنت إمام، اسمه إمام يعني مؤتم قلبه، يعني يتم به خلفه ناس، فيكون يعني يكسب أجره وأجر هذه الصلاة العبادة التي يؤديها. الإمامة أيضا يزهد فيها كثير من الناس، يزهد فيها كثير من الناس، لا يقول لا خلف لا نصف. تجد الناس يعني يتسابقون ويتشارعون ويتنافسون بل يتزحمون بل يعني كثيرا ما يختلفون ويتفارعون ويتشاقون على أمور الدنيا. فتجده يعني لو كان مثلا شغر مكان عمدة للحي أو شيخا وعريفا في القبيلة كان في البادية أو في القرى، أو يعني شغرت وظيفا مواضيع الدنيا أو كذا إلى آخره، فتجد الناس يتسابقون إليه ويتنافسون فيها، وكلنا توسط وتشفع على أن هو يأخذها، وإذا لم يأخذها صار في قلبه شيء من الحقد وكذا على غيره إلى آخره. والإمامة يترك هذا، بل مع يعني مع الأسى أن بعضهم أو كثير من الذين يعني طبعا الإمامة لها شروط، المؤهلون لها في الغالب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا جميعا خالصة في الوجه الكريم، أيضا كثيرا ما يشوبها خاصة في بعض الأمكنة في بعض الأزمنة أيضا حب الدنيا. فتجد إذا وجدت منافسة أو تنافسا في على الأذان على وظيفة الأذان أو على الإمامة لا لأجل هذا المكسب، لا لأجل هذا الفضل وأنه يؤدي حقا لله وحقا لرسول الله وحقا لعباد الله ويؤدي حقا لنفسه ويتقرب إلى الله بذلك، تنافس لا يكون على ذلك، تنافس يكون من أجل ماذا؟ ما يأخذه من الوقف الذي مقصود للمسجد هذا أو من المكافأة المقصودة لكذا يا أخي. أليس هذا مشاهد؟ ينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه إذا أراد أن يؤدي العبادة، وإذا أدى العبادة والعبادات التي فيها حق خالص لله سبحانه وتعالى وفيها يعني تكرر، يجب أن يخلصها من شوائب الدنيا ورغبات الدنيا. نعم، يقول ذكر هنا فائدة لما يتعلق بالجماعة. مقصود الجماعة جماعة الصلاة ضربان، يعني نوعان او قسمان، احدهما الاقتداء، مقصود الاقتداء ان ياتي المؤتمرون فيقتدون بالامام فتكون يعني يستفيدون من ذلك فائده كثيره. والثاني الاجتماع على الاقتداء، يقول وانما شرع الاجتماع على الاقتداء لان الاجتماع على التعظيم تعظيم. نحن نجتمع هنا بالجماعه لماذا؟ من اجل تعظيم الرب سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى، لان الصلاه يعني هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين، وكلها اذكار، واذكار وتسبيح وتهليل وكذا وافعال خضوع لله سبحانه وتعالى. فيقول هذه كلها تعظيم لله. انت عندما تركع لو قيل لك، بعض الناس لم يعطى الملايين او لو ينشر بالمناشير ويقال له اركع من اجل فلان، ما ركع، تاخذه عزته. اما السجود فهو يعني اشد. ومع ذلك ناتي راكعين ساجدين مطيعين خاشعين لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنحن ناتي للجماعه ونجتمع على الجماعه تعظيما لله سبحانه وتعالى، والاجتماع على العظيم عظيم، والاجتماع على التعظيم ايضا تعظيم. ولهذا يقول الشيخ اذكره في مثال حسي، يقول الصلاه تعظيم لله سبحانه وتعالى، والاجتماع عليها تعظيم لهذا التعظيم. يعني وكلما اجتمع الناس على التعظيم كلما كان اظهر بالاظهار الاجلالي والتعظيم لمن يعظم، لمن يراد تعظيمه. يقول الا ترى ان الخدم والاجناد، يعني نتكلم في امور الدنيا، الخدم والاجناد اذا اجتمعوا وكثروا كثروا، خدم شخص معين واجناده ومن معه الملوك والرؤساء والكبار والزعماء الى اخره، خدمهم واجنادهم اذا اجتمعوا وكثروا، الا يكون ذلك يقول كان اجتماعهم اوقر في النفوس واعظم في الصدور، لانه الله شوف مهابة هذا الرجل او هذا الانسان، خدمه وحشمه وجنوده الى اخره اذا اجتمعوا. قال ولو سار الملك وهم مفرقون او جلس وهم متباعدون لم يحصل من التوقير والتعظيم ما يحصل من اجتماعه. هذا مثال واضح، مثال واضح. اذا فمن مقاصد الاجتماع لصلاة الجماعة تأكيد وإظهار وتعظيم التعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول ولذلك اختلف الناس في التباعد المانع من الاجتماع. الاجتماع في الصلاة أو الجماعة في الصلاة لا كما قلت حكم كثيرة، منها هذا الذي يقوله الشيخ، تعظيم الله سبحانه وتعالى و إظهار التعظيم لله من من من من كل عباده الذين وجبت عليهم هذه الفريضة التي فيها تعظيم الله. ومن حكم الجماعة الاجتماع الناس والألفة بينهم، ويعني التفقد بعضهم بعض، ومعرفة من يطرأ عليه طارئ ومن يحتاج إلى مساعدة ونحو ذلك، وتأليف القلوب. لأن يا أخوان إذا كان الناس متفرقين وأشتاكا وكل في عمله وكل في شانه إلى آخره، ما يعرف أحدهم أو بعضهم ما لدى الآخر من يعني ما يحتاجه الآخر وما يحتاج إليه من إعانة ومساعدة وكذا ونحو ذلك. وأيضا يكون في التفرق والشغال كل بشأنه مجال ل يعني يعني النفرة بعض الناس من بعض، يقول انتهى انا ما لي، كل يسأل عن نفسه ولا يدري ماذا حوله وما الذي وما الذين حوله.